لا يستوي من كان كذلك كمن هو مفرط مضيع، نظير ذلك ما مر في قوله أمن هو قانت آناء الليل. قال فأخبر عن تلاوته من القرآن في الليل تارة قياما وتارة لله سجدا. نعم. قال عبد الله بن المبارك فيما وصف به أهل التهجد في الليل فقال قد حملوا الليل أبدانا مذللة وأنفسنا لا وأنفسا نعم لا دنيات ولا دون وراوحوا بين أقدام لهم صبر صبر لهم صبر وأوجه عفروا منها العرانين يتلون في محكم الفرقان أمنته وتارة سجدا لله يبكون تمري قوارع في القرآن أعينهم مري المرايي أكف المستديرين أكف المستدرين مري المرايي أكف المستدرين. وقال ابن المبارك أيضا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. ذكر هنا هذه الأبيات للإمام العابد الزاهد عبد الله بن مبارك من خيار أئمة السلف رحمه الله تعالى في وصف أهل التهجد في الليل، فيصفهم في هذه الأبيات أنهم حملوا الليل أبدانا مذللة أي مطاوعة وممتثلة ومنقادة متعبدة لله سبحانه وتعالى، ذلت أبدانهم خضوعا لله سبحانه وتعالى أبدانا مذللة وأنفسا لا دنيات ولا دون. يعني هذه الأنفس التي قامت عبادة لله وتذللا ليست نفوسا دنية وليست بنفوس أهل الدون وأهل القصور وأهل النقص، بل هي أنفس ذلت لله وانقادت لطاعة الله سبحانه وتعالى وقامت بين يدي الله جل وعلا تذللا ومناجاة. وهم في قيامهم يراوحون بين الأقدام، يكابدون القيام ويراوحون بين الأقدام، صبر جمع صبور وصابر صبر، وأوجه عفروا منها العرانين، وأوجه عفروا منها العرانين، العرانين الأنوف، فعفروا أنوفهم يعني وضعوها في العفور الذي هو التراب لله سبحانه وتعالى تذللا وخضوعا. يتلون في محكم القرآن أمنته وتارة سجدا لله يبكون، فهم يتلون كلام الله سبحانه وتعالى ويناجون الله عز وجل وهم بين تلاوة لكلامه وسجود بين يديه وتذللا له سبحانه وتعالى. تمري أي تسيل بالدمع أعينهم، تمري قوارع في القرآن أعينهم، يعني لما يمرون بالقوارع والعقوبات والتهديد والتخويف وذكر النار وما إلى ذلك تسيل عيونهم أي خوفا وخشية من عقوبة الله سبحانه وتعالى. مري المرايي أكف المستدرين، المستدر هو من يضع يده على ضرع الناقة ويحرك الضرع حتى يدر ما في ضرعها من حليب. فمثل ما أن من يستدر الناقة بوضع يده على ضرعها ويحرك يده على ضرعها، فإن قوارع القرآن تدر أعين هؤلاء بالدموع بكاء وإشفاقا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. في البيتين الآخرين قال إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع لله سبحانه وتعالى. أما من سواهم فإنهم هجوع في الليل ونيام، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع أي نيام، لم يأخذوا حظا ولا نصيبا من القيام لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا بهذا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال سمعت محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك وذكر هذه الأبيات. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال قليل من الليل ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون قال مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. نعم. ثم أورد هذا الأثر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أن نومهم بالليل قليل ويمضون أكثرهم صلاة لله سبحانه ثم مدوا الصلاة إلى السحر ثم أخذوا في السحر بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل ورغب فيه أمته وأخبر أنه لا صلاة بعد صلاة الفريضة أفضل من قيام الليل. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال الحلواني وحدثنا الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. لما أنهى رحمه الله ذكر الآيات في الحث على قيام الليل شرع في ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأها بهذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. فهذا فيه عظم شأن صلاة الليل وأن أفضل الصلوات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة المكتوبة. وهذا يفيدنا أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب وأفضل من صلاة الضحى وأفضل من غيرها من الصلوات التي يصليها. فأفضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل. هذا يدل على عظم شأن صلاة الليل. والحديث رواه الإمام مسلم من طريق أبي بشر عن حميد به. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومكفرة للسيئات ومبرأة من الإثم ومنهاة عن الإثم. ثم أورد حديث أبي أمامة رضي الله عنه هو حديث عظيم مشتمل على جملة من الفوائد والثمار العظيمة لقيام الليل مع الحث عليه والترغيب فيه وبيان عظيم مكانته. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل أي إلزموه وحافظوا عليه واعتنوا به عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين أي نهجهم وطريقهم وصفتهم وحليتهم فإنه دأب الصالحين قبلكم أي كان الصالحون قبلكم أهل قيام لليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله يعني من أعظم ما يتقرب إلى الله به في باب الصلوات بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل وقربة إلى الله ومكفرة للسيئات أي فيه تكفير للسيئات ومبرأة من الإثم أي يبرئ صاحبه من الإثم في براءة له من الإثم مبرأة لصاحبه من الإثم ومنهاة عن الإثم ومنهاة عن الإثم. وهذا فيه أن صلاة الليل معونة للعبد في ترك الآثام وتجنبها. صلاة الليل معونة للعبد في ترك الآثام وتجنبها، وأنه ما دام يصلي الليل فإن صلاته من الليل تنهاه بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في صلاح أمره، وتكون سببا في صلاح أمره. والحديث رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة وغيرهم من طريق معاوية بن صالح به، هو حديث حسن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن رزيق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن الأعمش عن أبي العلاء العنزي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قرب من الله عز وجل، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن سلمان الفارسي، وهو بمعنى حديث أبي أمامة الذي قبله، وفيه زيادة وهي قوله: ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء يشمل ما تقدم في الحديث الذي قبله منهاة عن الإثم، يعني مطردة للداء يعني داء الذنوب، ما في الجسد من أدواء يعني التي هي الذنوب، ويشمل أيضا الداء الذي والمرض أمراض البدن، فهو فيه عافية المرء من الأمراض البدنية وأمراض القلوب، يشمل هذا وهذا وأمراض القلوب. قال: ومطردة للداء عن الجسد، لأن الذنوب داء، لأن الذنوب داء، والبدن يصاب بأمراض تتعلق بالبدن نفسه، وأمراض التي هي الذنوب تتعلق بالقلب، وقيام الليل فيه بإذن الله العافية من هذا وهذا، فيه العافية من هذا وهذا، وما يكون في الليل من مناجات واستغفار وإلحاح على الله سبحانه وتعالى تتحقق به من العافية والشفاء والخير والبركة، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وإسناد هذا الحديث فيه عنعنة الأعمش، وكذلك جهالة أبي العلاء العنزي، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، حديث أبي أمامة. نعم. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي قال حدثنا ثابت بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. نعم. قال وحدثنا أبو الفضل الشكري أيضا قال حدثنا علي بن موفق. نعم، هنا سقط في الأصل. نعم. ما بال أهل الليل، سقط في الأصل المخطوط. نعم. ما بال أهل الليل حسان الوجوه؟ قال: لأنهم قربوا من الله عز وجل فكساهم من نوره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا فيه أن من ثمار قيام الليل وضاءة الوجه وبهاءه وحسنه، وضاءة الوجه وبهاء الوجه وحسنه، وهذه ثمرة الطاعة عموما، طاعة الله وحسن التقرب إلى الله، ولقيام الليل في هذا الباب مزيد شأن. وفي الإسناد، إسناد هذا الحديث ثابت بن موسى وهو الضبي، ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. وبعض العلماء بين أن هذا الحديث حديث موضوع، يعني لا يكفي أن يقال فيه ضعيف، وإنما هو موضوع، ومثلوا بهذا الحديث للموضوع غير المقصود، لأن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين: موضوع تعمدا، من كذب عليه متعمدا، وموضوع غير مقصود لم يتعمد، يعني من وضعه لم يأتي تعمدا، وإنما جاء خطأ، يعني كان وضعه جاء خطأ لا عن تعمد. ولهذا يذكرون في سبب، يعني وهذا ثابت بن بن موسى ثابت بن موسى الضبي كان عابدا، كان عابدا وزاهدا معروف بالعبادة والزهد وقيام الليل وعرف بذلك، فدخل مجلس شريك بن عبد الله وهو يروي أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل مجلس شريك بن عبد الله وهو يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يروي حديثا، فكان هذا على دخول ثابت بن موسى وكان وجهه وضيع وصاحب عبادة، فلما رأى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وصادف أنه قال هذه الكلمة متى، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف لما رأى الرجل دخل قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فرواه ثابت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا عده أهل العلم من الموضوع غير المقصود، لم يضعه متعمدا، لم يضعه متعمدا وإنما جاء عن غير قصد. الحاصل أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول شريك، من قول شريك قاله لما رأى ثابت ابن موسى ووضاءت وجهه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، لكنه ليس حديثا، ليس حديثا من كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذن اقرأ. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد العزيز بن عباد أخو حمدون بن عباد الفرغاني قال محمد بن عبد الحميد قال حدثنا شيخ من البصريين عن إسماعيل بن مسلم قال قيل للحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. نعم، وهذا الأثر يعني كأنه من كلام الحسن لكن في الإسناد ساق، قال ما بال أهل الليل حسان الوجوه، قيل ما بال الليل أهل الليل حسان الوجوه، قال لأنهم قربوا من الله فكساهم من نوره، لأنهم قربوا من الله فكساهم من نوره. ثم ساق عن إسماعيل ابن مسلم قال قيل للحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، ألبسهم نورا من نوره. وفي الإسناد الشيخ المبهم الشيخ البصري. نعم، قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نياما فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله عز وجل الشهادة. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين، وهذا فيه إضافة الضحك صفة لله على الوجه اللائق بجماله، القول فيه على الوجه اللائق بجلاله وكماله، والقول فيه كالقول في سائر الصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت وينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يضحك الله إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي، فانظروا مكانة هذا الشخص وعظيم منزلته، وأن الله سبحانه وتعالى يضحك إلى رجل هذا وصفه، وهذا ضحك يتضمن الرضا والمحبة من الله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك أيضا من إنعام وإكرام، وما يترتب على ذلك من إنعام وإكرام. يضحك الله إلى رجلين قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي، فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله إليه، يعني يضحك الله إليه، وهذا الضحك كما قدمت يتضمن الرضا والمحبة، وأيضا ما يترتب على ذلك من مثوبة وإكرام. ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله عز وجل الشهادة. لاحظ الأول نام أهل البيت وهذا قام، من بين أهل البيت قام وحده تسلل من فراشه وقام يناجي ربه سبحانه وتعالى فضحك الله إليه. وآخر في صف الملاقات ملاقات العدو فر أصحابه وثبت بقي ثابتا فضحك الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا كما تقدم ضحك يتضمن الرضا والمحبة وما يترتب على ذلك من مثوبة وإنعام. وإسناد هذا الأثر صحيح، ورواه جماعة من الأئمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أحمد والحاكم وابن خزيمة والبيهقي. نعم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. قال فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها، أي من صفائها ونقائها وجمالها وحسنها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ لمن هي يا رسول الله؟ فقال هي لمن طيب الكلام، أي حافظ على التكلم بالكلام الطيب، وأيضا طيب الكلام في محادثة الناس ومحاورته معهم طيب الكلام، وأطعم الطعام أي بذل الطعام صدقة وإنفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته جل وعلا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأفشى السلام، وهذا فيه فضل إفشاء السلام وهو إلقاءه وإشاعته بين الناس ويلقى إخوانه به، وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، وهذا موضع الشاهد من الحديث، ففيه فضل قيام الليل وأنه من موجبات دخول هذه الغرف العظيمة في الجنات. الإسناد فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي ضعيف، والنعمان بن سعد مقبول، النعمان بن سعد مقبول فالإسناد ضعيف، لكن الحديث له شواهد تقويه من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أنس حديث أبي هريرة وغيرهم. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إن في التوراة مكتوبا لقد أعطى الله عز وجل الذين تتجافى جنوبهم ما لم تر عين ولا تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال ونحن نقرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن والده عن أبي عبيدة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والده قال عبد الله يعني ابن مسعود. وأبو عبيدة هذا تكلم في سماعه من أبيه، تكلم في سماعه من أبيه، في سماعه من أبيه كلام قال قال عبد الله يعني مسعود إن في التوراة مكتوبا لقد أعطى الله عز وجل الذين تتجافى جنوبهم ما لم تر عين ولا تسمع أذن ولم يخطر في قلب بشر ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال ونحن نقرأها في القرآن في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعلى كل حال يعني هذا المعنى جاء في هذا الأثر أن هذا المعنى الذي جاء في القرآن أيضا مذكور في التوراة وهو قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا المعنى موجود في التوراة، يعني هذا المعنى موجود في التوراة. نعم. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا هلال قال حدثني طلحة بن مصرف قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملك طوبى لك سلكت منهاج العابدين قبلك، قال وإن ليلته تلك لتوصي به الليلة الأخرى أن أيقظيه في وقته الذي قام فيه، قال ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو يعلم المناجي من ينادي من فتل. نعم. ثم أورد هذا الخبر عن طلحة بن مصرف قال بلغني، قال بلغني، وهذا كلام يعني مرسل ومن البلاغات. فيقول بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتهجد، إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملك طوبى لك، ناداه ملك طوبى لك سلكت منهاج العابدين قبلك، سلكت منهاج العابدين قبلك. وهذا حق، يعني من قام يناجي الله سبحانه وتعالى ويصلي من الليل فإنه بهذا القيام سلك منهاج العابدين قبله. وهذا المعنى حقيقة استحضار من يقوم الليل له يعينه، لأن استحضار أهل الطريق والسالكين لها من هم يعينك على المضي إذا تذكر أن هذا دأب الصالحين قبله، مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم قال فإنه دأب الصالحين، إذا تذكر ذلك هذا يعينه على يعينه إعانة عظيمة على العبادة. قال إذا قام العبد من الليل للتهجد ناداه ملك طوبى لك سلكت منهاج العابدين قبلك، سلكت منهاج العابدين قبلك، يعني لست بدعا بهذا، قبلك الصالحين من أهل الفضل وأهل النبل كانوا على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، فلا تستوحش، لا تستوحش. يعني إذا كان من حولك من الأصدقاء والرفقاء والزملاء ما أحد يقوم لا تستوحش، لأنك سلكت مسلك الصالحين قبلك. قال وإن ليلته تلك لتوصي بها به الليلة الأخرى أن أيقظيه في وقته الذي قام فيه، لتوصي به الليلة الأخرى أن أيقظيه في، وهذا على معنى ما قيل إن الحسنة تنادي أختها، إن الحسنة تنادي أختها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ويتناثر عليه البر من أعنان السماء، أي أنحاء السماء وجهاتها المختلفة، ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد لو يعلم المناجي من ينادي من فتل، لو يعلم المناجي من ينادي من فتل، يعني ما ترك الصلاة استمر فيها، من فتل أي من فتل من صلاته بل استمر فيها. وهذا الكلام لا يعد دليلا، وإنما هذا كلام يحتاج إلى دليل، هذا الكلام لا يعد دليلا فلا يبنى عليه، وإنما هو كلام يحتاج إلى دليل، وإنما ذكره طلحة بن مصرف بلاغا، ولكن يبقى هذا الكلام كلاما مرسل يحتاج إلى دليل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن، أي أن المؤمن يعد الشتاء ربيعا له، مثلما أن الناس يبهجون أو تبتهج نفوسهم بالربيع ووقت الربيع في النظر إلى الزهور والأشجار وجمال الأرض وخضرتها وزينتها، فالمؤمن إذا دخل الشتاء دخل ربيعه وقت ربيعه، لأنه يجد أنسه في ليالي الشتاء، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه، وهذه غنيمة باردة. النهار قصير فيصوم ولا يحس بشدة عطش ولا حاجة للطعام لقصر النهار وبرودة الجو، بخلاف الليل بخلاف النهار الصائف شديد الحر، يجد الإنسان مع طوله وشدة حرارته حاجة إلى الماء خاصة. فنهار الشتاء قصير فيستغله في الصيام، وليله طويل يأخذ حظه من النوم، يأخذ حظه وكفاية من النوم، ويجد أيضا وقتا كافيا لورده من قيام الليل، بخلاف النهار، بخلاف ليل الصيف، ليل الصيف قصير جدا. فإذا نام الإنسان ما يأخذ الحظ الكافي من النوم لقصر الليل. فالشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. الإمام بن رجب رحمه الله له تعليق جميل على هذا الحديث في كتابه لطائف المعارف، له تعليق جميل حول هذا الحديث ومعنى من المعاني حوله، نستمع إليه. قال رحمه الله تعالى: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتير الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة، تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن وقد أخذت نفسه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه، بخلاف ليل الصيف فإنه لقصره وحره يغلب النوم فيه، فلا تكاد تأخذ النفس حظها بدون نومه كله، فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة، وقد لا يتمكن فيه لقصره من الفراغ عن ورده من القرآن. نعم، وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أعله أهل العلم، لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، وضعف حديثه فيما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فهو صدوق وصالح الحديث إلا فيما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فأعل هذا الحديث وضعف بهذا السبب. نعم. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. نعم. ثم أورد هذا الأثر العظيم عن عبيد بن عمير رحمه الله في نصحه لأهل القرآن وحملة القرآن إذا جاء الشتاء يستحثهم على قيام الليل وأن يكون لهم قسطا وافرا ونصيبا عظيما من الليل، ولا سيما وهم حملة لكتاب الله. قال: يا أهل القرآن، طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا، اغتنموا هذه الغنيمة العظيمة. نعم. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا إبراهيم بن مجشر قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا من الليل ولو ركعتين، ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة بالليل إلا ناداهم مناد: يا أهل القرآن قوموا لصلاتكم. قال هشيم: وأخبرنا غير أبي عامر أن الحسن قال في هذا الحديث، فالله أعلم ما ذاك المنادي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن الحسن وهو البصري ومن علماء التابعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. وأيضا في الإسناد إبراهيم بن مجشر فيه ضعف، فالإسناد فيه علتان، فيه ضعف إبراهيم بن مجشر وفيه إرسال الحسن البصري، فهو غير ثابت. قال: صلوا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا من الليل ولو ركعتين، ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة بالليل إلا ناداهم مناد: يا أهل القرآن قوموا لصلاتكم. وجاء فيما بعده قال: قال هشيم وأخبرنا غير أبي عامر أن الحسن قال في هذا الحديث، فالله أعلم ما ذاك المنادي. لكن الحديث كما تقدم غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقبل معرفة من المنادي ينظر في صحة أولا، فهو غير ثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أبي العالية قال: حدثني أبو مسلم قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: أي صلاة الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصف الليل وقليل فاعله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي مسلم قال: قلت لأبي ذر: أي صلاة الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصف الليل وقليل فاعله. نصف الليل وقليل فاعله. والحديث أيضا إسناده ضعيف، لأنه من رواية أبي مخلد، وهو مهاجر بن مخلد مقبول، وقد تفرد به. ومن كان مقبولا إذا تفرد يكون حديثه في قسم الضعيف، يكون حديثه في قسم الضعيف، لأن المقبول إذا توبع قبل حديثه وتقوى بالمتابعة، وإلا يكون لين الحديث فالحديث إسناده ضعيف. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،